بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع سلسلة الفقه الميسر تكلمنا في مقدمة حول الزكاة. نتكلم اليوم عن شروط الزكاة. إذا توفرت شروط الزكاة نقول يجب عليك أن تزكي الآن. أولا الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر منها الزكاة، إذن المسلم تجب عليه الزكاة. اثنين الحرية، إذا كان إنسان حرا وجبت عليه الزكاة، وأما العبد المملوك فليس عليه الزكاة لأنه مملوك وهو مال في نفسه. الشرط الثالث الملك التام، أن يكون عندك ملك تام. ما معنى الملك التام؟ أن يكون عندك هذا المال وتستطيع أن تتصرف في أي وقت. مثال، إنسان عنده مال من ميراث إرث من متوفى، وهذا الإرث في البنك لم يوزع إلى الآن، هذا لا تجد فيه الزكاة. لماذا؟ لأني لا أستطيع أن أتصرف فيه، فهذا ملك لكنه ليس ملكا تاما. الملك التام عندي في بيتي أو في البنك، المهم أستطيع أن أتصرف في أي وقت، هذا الملك التام. الشرط الرابع ملك النصاب، بلوغ النصاب، أن يبلغ المال نصاب معين، سنبينه فيما يتقدم إن شاء الله. مثلا الذهب 85 جرام، الفضة 595 جرام، الإبل خمسة من الإبل، الغنم 40، البقر 30، الزروع والثمار 5 أوسق اللي هو 300 صاع، ما يعادل 650 كيلو تقريبا، سنبينه بعدين. المقصود إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، لو كان للإنسان أقل من النصاب لم تجب الزكاة. الشرط الخامس حولان الحول، جاء في الحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ما معنى الحول؟ الحول سنة هجرية كاملة، والزكاة بحسب السنة الهجرية وليست ميلادية. كل الأحكام الشرعية متعلقة بالأهلة، يسألونك عن الأهلة، الهلال يعني سنة هلالية يعني سنة هجرية. فإذا حال الحول وجبت الزكاة. إذا متى تجب الزكاة؟ تجب على المسلم الحر الذي ملك ملكا تاما، بلغ المال النصاب، حال الحول، تجب الزكاة هنا. ولذلك ينبغي أن تحرص أن تعرف أموالك. الزكاة تجب في النقدين، الذهب والفضة، العملات الورقية. الزكاة تجب في الذهب والفضة. الزكاة تجب في الزروع والثمار. الزكاة تجب في بهيمة الأنعام، إبل والبقر والغنم. الزكاة تجب في عروض التجارة. هذه 4 أصناف، ذهب وفضة وما يتبعهم من العملات الورقية، زروع وثمار، بهيمة العام، عروض التجارة. هذه 4 أمور سنفصلها في الزكاة. إذن احرص، قد يكون عندك نخيل لو أمام البيت ويبلغ النصاب، قد يكون عندك حلال غنم إبل 50-60 بلغت النصاب تجد فيها الزكاة. عندك زروع، عندك ثمار، عندك تجارة، أي نوع من أنواع التجارة هي زكاة. المقصود انتبه إذا توفرت هذه الشروط. بالنسبة لحولان الحول لا بد أن يحول مال الحول، لكن في بعض الأمور لا يشترط الحول، مثل الزروع والثمار، وهذا سيأتي إن شاء الله ما نتكلم عن الزروع والثمار. وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كان عندنا إنسان زروع وثمار ما ينتظر الحول، ينتظر الحصاد. كذلك ربح التجارة ليس له حول، إنسان عنده وديعة حال عليها الحول يخرج الزكاة عن الوديعة، بعد شهر جاء ربح يخرج الزكاة عن الربح، مع أن الربح صار له شهر، لأن الربح تبع للأصل، فحول الربح هو حول الأصل ما يحتاج. فإذا جاء الربح بعد الحول ندفع عنه الزكاة مباشرة ولا ننتظر حول آخر للربح. لماذا؟ لأن الربح هذا ناتج من الأصل، فهو يتبع حوله، وإلا الأصل العام كل مال يجب فيه الحول، يعني حولان الحول، إلا في الزروع والثمار وفي ربح التجارة، وكذلك في بهيمة الأنعام لو ولدت الإبل أو الغنم ولد أثناء الحول، فهذا المولود الجديد لا نجعل له حول جديد، إنما يتبع الأصل، وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله. إذن هذه شروط الزكاة، إذا توفرت وجب عليك أن تصلي، وجب عليك أن تزكي. أولا الإسلام، ثانيا الحرية، ثالثا الملك التام، رابعا